أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بالنسبة لهذه على كل حال لأن هذه ينسبها الإمام مالك، وأنا أقول لكم يعني بالصراحة الإمام مالك منه منها براء، لأن يلا الإمام مالك حجته وش كش ما كتب كتاب، كتب كتاب واحد. إذا بغينا نفهموا فكر الإمام مالك وفقه الإمام مالك نروح نشوفوا الموطأ تاعو. تعال نقرأ الموطأ، هل فيها السدل ولا فيها القبر؟ فيها أحاديث أن الرسول بعدين باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في الموطأ، واللي عنده الموطأ يقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ هدي النبوة، فهمنا؟ هدي النبوة يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الحاله جميع الأنبياء يعني من هديهم يعني من أخلاقهم ومن سيماتهم ومن صفاتهم أنهم يضعون أيديهم الأيمان على أيديهم الشمال في الصلاة. وكذلك اللي تورطوه الناس من القديم إلى الحديث أن الإنسان قالوا ما تستحيش قالوا دير اللي بغيت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن هذه سنة الأنبياء، ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الأيمان على الأيسار وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، سنة الأنبياء كلها. إذن الإمام مالك تأولها عليه كيف؟ لأن لا يعقل يجيب في الموطأ تاعه ثلاث أحاديث من جملتها هذا الحديث ثم لا يعمل بها، ما يتوقع. إذن احنا نقول يا ناس ما تلصقوش في الإمام مالك، الإمام مالك باري من قضية عليه، وإنما المتأخرون هم اللي جابوها لأن لهم تأويلات. وقال أن شيخ أبو بكر جزاه الله خير وغيره من العلماء يعني يطول الكلام في تفصيلها. المهم احنا الإمام هذا نعلمه نقول له ودي السنة انت لا اكتبها الإمام مالك، جيب لنا قول الإمام مالك نقرأ لك فيه باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أو الإمام مالك يقول فيها يا أخي العزيز جزاك الله خير، أقبض اليمين على الشمال هديا واتباعا سنة الرسل كلهم، ما هو شر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، يعني مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الأشياء توارثناها عن النبوة الأولى على وضع الأيمان على الشمال. إله هداه الله وابدا يقبض بها ونعمل، ما أقبض شيء متابعة الإمام جمع الصف ولمن الكلمة معلش خلي هو انت أقبض وهو يتحمل المخالفة. ولكن نحن جمع الصف جمع الشمل وعدم خروجنا على الإمام أولى لنا من الإمام هذا مثلا يطلق كيف؟ احنا المهم نبلغه ننصحه في سبيل الله قريبين منه يعني بدون تشييع بدون تشنيع بدون فضيحة بدون كل شيء. أخي العزيز هذه الأدلة، وإلا راك تبع مثلا الإمام مالك هذا ويقول لك لا لا تبع سيدي خليل ولا احنا خليل ما نش معتمدين. إمام مالك ليس لنا إلا كتاب الموطأ، هو اللي كتب الإمام مالك، قل لي خليل قل لي فلان لا، لأن بين الإمام مالك وبين خليل مسافة تقطع فيها أعناق الإبل بعيدة، كان الفقه مطلوه وطولوه وبعدوه كثير، بينما الفقه الجديد هو الموطأ جديد. إذا قال الإمام مالك اطلق يدين طلقوا يدين، وبعدين لعلمكم أن الإنسان لو تتبع الأحاديث ضعيفها وصحيحها لم يجد حتى حديثا ضعيفا سلم، يعني ما يلقاش حتى حديث ضعيف في السلم، بينما أحاديث الصبت أوصلها المحققون من العلماء إلى 70 حديث. وقال ابن القيم ما أدري في أي كتب وهل هو زاد المعاد ولا أعلم الموقعين يعني طال الزمن بيني وبينه، يقول عجبت لفعل يدرك ب70 حديث عن 70 رجلا من الصحابة بفعل لم يثبت ولا في حديث الله. قناة الحديث الناس يخلوا فعل ثبت 70 حديث 70 صحابي متواتر ويتبعوا فعل حتى حديث ضعيف معه، يبون حديث ضعيف شيخنا الدكتور تقي الدين العلاني رحمه الله كان من كبار علماء المالكية، عاش 110 اجتمع مع كبار علماء المالكية في المغرب وهو مغرب، وبدأوا يتكلموا على السد وعلى القبر. قال لهم شوف أنا بحداكم فيها في هذا المجلس، قال لهم وريهم في المسائل من هذه جائزة شرعا، هاي 2 مليون ذهب، جيبوا لي حديث ضعيف في السد، جيبوا لي حديث ضعيف في السد، هاي 2 مليون درهم حلال عليك بالدول، حق اللي تتعبوا تروحوا تبحثوا وتروحوا تجيبوا وتروحوا تلقبوا وتشروا كتب، هاكوا 2 مليون، جيبوا لي حديث ضعيف في السد. نظروا إلى بعضهم قالوا صدقنا يا شيخ والله ما عندنا ولا حديث ضعيف. قالوا كيف أنا أجيب لكم 70 حديث ضعيف وأنتم ما عندكم حديث ضعيف وأنتم تنفعوا بالفعل هذا؟ يعني منطقة يعني أنت تختلف 70 حديث صحيح في قضية القبر، وأنها مثل ما قلت لك ما حتى يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هدي النبوة كلها، الأنبياء كلهم كي يجوا يصلوا يديروا اليد اليمنى على اليسرى. إذا فهمت الآن الآخر إحنا الإيمان أيوة ما بغينا يعني نكونوا على هدي النبوة، يا فيا وصلتنا إن شاء الله مقبولة، لابد اليمين على اليسار فوق السرة، كيف فوق السرة شوية يعني عن الوطن، كيف؟ أما واحد إمام لا يقول لك أو أحد الأئمة يقول لك يا وفي أنا يا ما نجمش، أنا يا تبع تخليل، أنا يا قريت الفقه المالكي كذا كذا، ما بغاش كيف باش نديرو له؟ قال يا ما نجمش نصلوا وراه جمع الكلمة وتوحيد اللي في الصف الإسلامي حتى يبقى ويهدي الله، لأن احنا ما نقولوش على أنه بالضلالة أو بالفسق أو على أنه دا حاجة كبيرة ما ينبغي الصلاة من ورائي أو تبطل الصلاة وماذا حتى شيء، وإنما مازال ما دخلش في فكره. أنا أتكلم على نفسي لما رحت نقرأ في المدينة في 74 جلست شهر ما بغيش نقرأ، قلت أنا كيف أنا كنت نزل من جمعة همسة أنا ما عليش نقرأ، لابد نفهم على شيء لابد نعرف، حتى يدي كانوا في جن طويل بدون واعي. أنا أتكلم على نفسي والله شهر، ولكن ما جلس شهر ده شهر وأنا مدحت طالع نازل مع الكتب طالع نازل مع الكتب، وزيد نسأل كبار العلماء وسألت على رأسي الشيخ، الشيخ هو اللي كان شيخنا في موطا الإمام مالك في المسجد النبوي اللي هو الشيخ عطية سالم أحد قضاة المدينة الكبار في الفقه المالكي، قلت له الآن احنا في المغرب العربي كله في ليبيا كلها يعني السبل، وإيش السبل اللي نسبها بالإمام مالك؟ قال لي والله يا بني السبة حتى الآن ما نعرفوهاش إلا أننا نقربوا لك السبل اللي يتكلموا عليها العلماء كثيرين، على أن الإمام مالك لما ضربوه الأمراء ظلمة، لما ضربوه في المدينة وعذبوه كسروا له يديه ولما يجيبش يقبض يطلق يديه، شافوه الناس يطلق يديه، قال لي هذه يدعي الله اللي راهم يقولوها، وإلا ما نشهدين على شيء اسمه الإيمان. أنا قلت لك لما رحت استشهر وأنا نبحث جاز للإنسان أن يبحث حتى يقتنع، أنا ما نجم نعطيك الكاشية تقول لك شرب تولي تولي تفهم، أبحث مع نفسك بالأخص أنت إمام أقرأ أبحث فقه على روحك، ولكن الرجوع للحق فضيلة، الإنسان لما يعرف الحق يرجع لي واش يقولوا علي الناس ما يهمنيش، قريت عرفت الحق يرجع الرجوع للحق فضيلة، الإنسان لما يعرف الحق يرتاح جزاه الله خير، أما واحد يعرف الحق ويبدأ متمادي في الضلال ماسك لي حروف حروف هناك نتاع أحد الفقهاء بعيد يقول لك قال يا أخي لا خليل ولا غيره ماهوش حجة على الفقه المالكي، الفقه المالكي ليس لا حجة إلا الموطأ، وبعدين نفرض جدلا احنا لما نرجع نروح ونجوه الكتاب والسنة، فإن الإمام مالك نرجع يقول كل أحد يؤخذ بقوله ويرد إلى صاحب الروضة الشريف أو إلى صاحب القبر الشريف، ممكن وبالك يرفض جدلا الإمام مالك رفع فيها تبعوه من هنا الشقة ما تبعوني، قال إذا لقيت حديث شيء في أخرى تبعوه خلوه. إذا فهمنا الآن شيخ قضية القبض وين يكون القبض عند النحر هكذا، النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا هذا هو، لا لا هذاك مغلول والعياذ بالله، هذا كأنه وراه مكتوب مكتف انكي، وبعدين يؤذي الناس كي وثيها الضرى يؤذي الناس منه ومنه انكي، لا لا لا لا, لا هكذا القبض فوق النحر. ها لا لا هذا كأنه مغلول بحال مكتف والعياذ بالله. لا ما ينبع. وبعدين صيغة ما حتى الإنسان ما يستنسخهاش. كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذه القلب نتاعو ما يريحوش بها. يعني هل الإسلام يامرك بدير هكذا أنت تبقى موسي هذا مكتف؟ كان الدرجة الشيخ لا لا الشيخ تحت الصرة هذا قول الأحناف ومروي عن الإمام علي والحديث ضعيف، وإنما الحديث الصحيح فوق الصرة عند النحر، إما الوضع وإما القبض، إما الدير هكذا وإما هكذا كلاهما جائز. نعم حكم تحليق اللحية. والله يا أخي العزيز حلق اللحية يعني على ما قرأنا حتى ما تتغبوش ولا تتزعفو ولا واحد يقول لك كذا جبنا دين جديد ولا كذا. حلق اللحية يا أخي واقرأوا الكتب. أنا والله أنا قلت لكم أنا ما نيش تقولوا يعني عالم راني نقول لكم الحلال والحرام ولا حاسبيني على حدنا. أنا ما سلكم وإلا أنني نقرأ لكم الكتب وقول لكم روح كتاب ثاني وثاني وقرأ لا سواء. أما تديروني على أنني عالم مرجع ترجعوا لي لا ما نقبلهاش. أنا منكم ومثلكم وإنما نزل لكم الكتب الشي اللي قرينا والشي اللي عرفنا والشي اللي حققناه نكذب على أن حلق اللحية معصية. ما تغربوش يا إخواني لأن هذا تقرير حكم شرعي وأن اللحى لم تحلق إلا بعد مرور القرون المفضلة اللي برأها الرسول خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه يعني عصر الصحابة ثم عصر التابعين ثم عصر تابع التابعين ودخول القرن الرابع الذي هو بعده. هذا كل بدع جت في هذا القرن. يعني الصحابة ما تثبت حتى على واحد حتى الحين. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما يحج يحلق راسه ثم يجمع لحيته فما زاد عليه فيقصه أو ينقصه. ابن عمر وحده والباقي كانت عندهم لحية كبيرة ما كانت يحلقها. الصحابة لم يثبت واحد حتى الحين. التابعين لم يثبت أحد حتى الحين. تابع التابعين لم يثبت احد. واللي عنده ثبت كيفنا انا راني موجود ودارنا موجود ترى طب لي عم قد تعني جزا الله انه ينبهني ويزيدني علمي كيف وشي راني نقول لكم انا راكم تعرفوا انا هاجس عندي 16 سنه وانا ما كل اللي جاوا شافوني غير لقاوني نخدم في البلديه ولا كذا يقول لكم يسمى بخربكم شي غادر انا كان يخدم في البلديه ويقول لكم في الجامعه. انا كنت عايش غير مع الكتب ومع العلماء كيف انا راني ننصح فيكم بوجه الله ونوريكم بوجه الله لان مثل ما قلت لكم انني ساسال عنكم وستسالون عني لا محل ان اللحيه هذه لم تحلق لا في عصر الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين متى حلقت؟ حلقت بعد مرور القرون المفضله التي براها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل الاعاجم ودخل الفرس ودخل الروم ودخل الأتراك واختلط الحابل بالنابل واختلط المغرز بالصحيح. هناك بدأ حلق اللحى وبدأت البدع أما القرون المفضلة الطيبة كلها معروفة الناس مليحة. وبعدين نصر الجدل خلونا من الأدلة كلها إذا بقى يقول ثاني ما سمعت خلينا بالفطرة ما يشفطر ربي ربي سبحانه خلق في الراجل اللحية في بعض الأعراف مثلا في أفغانستان أعراف يعني مثل ما يعرف الشراء بس يقول لك الراجل إذا جاء يخطب وشافته المرأة بحب لحيته ما تزوجش يقول لك كما لك ما هو خديك يخدو لا لي بي لك الإمام علي كان تحيته من كتفه وكتفه انتو يدخلك فيها ثقيلة ماشي ثقيلة. لا ماشي ثقيلة صدقني والله ما ثقيلة. كنت أحلقها كامل وتجمع حد يزوج جرامة. كيف؟ لا ما تقولش ثقيلة وتجي لا درتها غادي راسي يتدلع. ما تخافش ما يتدلعش. كيف؟ أنا اللي نقول لكم يعني. فهم فيكم اللي يبغى يهتدي. اللي يبغى يعرف الحق. تعالوا تشوفوا الفطرة. الفطرة على أن هذا الشيء خلقه فينا الله تبارك وتعالى. كيف نغيره؟ إذا غيرناه دخلنا تحت الذين قال فيهم الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا لأمرنهم فلا يغيرن خلقه ما أمرهم يغيروا خلقه كيف المرأة دي حفت ولا بكي الراجل كيف أكم شفتوها والراجل حفت ولا كي المرأة زين على الحفافة يزيد يضرب لها يستقل بالزبيدة واللي يصفع كيف هاي المشكلة هذه بليت له قال له يا ربي غير نعاد غير نوري لهم يقولوا يغيرون خلقه ما تبقى ما ربيوش قال صوركم فأحسن صوركم صوركم وسكم لكم الصورة تاعكم ابليس لما هذا قال له ما لا نوري ان نغير لكم خلقه تاعك يا ربي كي يغيروا خلقه نصبح من المغضوب عليه كي يغيروا خلقه ربي يا ربي ما يرضاش يوم القيامة يسألني يقول عبدي انا ما زينتكش باللحية علاش نحيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها جاء واحد يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويطرق ويعاود قالت له غير موجود الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود بالبيت عنده مشكلة يلح واش قالت له باش تردوا سمعوا مليح قالت له والذي زين الرجال في اللحى أنه غير موجود حق اللي زينكم يا رجال في اللحى والله ما هو احنا وش انا نقول شيلنا شيلنا بالله كل واحد اللي عنده فيليب واللي عنده فننا في العلاقه كل واحد جاب حاله شعر يضربات رجل حق ويبرق كيف ولكن كله كذب والله مجرد يولي شيخ يولي الاخاديد مثل جبل الاربعه في وجهه لماذا لان ذيك الالات كلها بعدين طوع عليه ما كانش اللي يخلي الحق محفوظ كما النحله كيف تلقى شيبان كبير بلحيته تلقى وجهه كيف والاخر تلقاه يظل يكرر حتى يولي لحنكو كيف فوزه هو يكبر يولي كيف فوزه تعطيك البالك هذا كيف لماذا لنا اليوم قاصوح وقرر يجعد هذا ويظل يظل يكرر في ذاك الحمل الجعد هذا عمر هذه 60-70 سنة وراء ماذا في قدامنا كيف قاتلوا حقا لي زينكم يا رجال باللحية ان الرسول غير موجود زينا ماشي شينا تعالوا نقراوا القران سيدنا موسى عليه السلام لما راح يتكلم ربه سبحانه وتعالى وخلى اخوه خليفه على بني اسرائيل وبعدين لما جاوا لقى بني اسرائيل ظلوا بدوا يعبدوا العيش لغضب سيدنا موسى كيف انا خليتك يا عبد الله حتى لقيتهم يعبدوا العيش أغضبهم سقوهم الشعشوعة تاعهم اللحيتو الكرقرين قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي واش قال له هو قال له يا ابن أمه يا وليد أمي استعطار باش يعطف عليه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ما شدي لا من لحيتي ولا من رأسي والنبي عنده لحيتي سنة الأنبياء دي مش سنة الله سبحانه وتعالى لنا فيطرع فينا لأن ربي خلق فينا شعر قالنا الشعر الفلاني خليه وشعر الفلاني نحيه ورانا قالنا الشعر اللي تحت السرة نحيه الشعر تاع البيطر نحيه الشعر تاع الشلغم اللي زايد على الشارب نحيه كيف شعر الآخر خليه كيف اللحية خليها لما جاء مرسول كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم جاب له رسالة من عند كسرى فهمتم لما جاب له الرساله جاء عنده شلغم كما تقولوا انتم ما في شلغم الكيدون ولا صغر يبرم فيهم وبكري كان في فرنسا يقول له انا لا ما دفلكش ودرتلكش حتى فيها ويطولوك حتى يقولوا انه معودني وفرنسا كانت تبغيهم هذو فهمكم مليح باش تشوفوا فرنسا كانت تعرف تعرف الاسلام احسن منا. كان ثلاثة تدير مرات مرات كما تقولوا البراجات تدير تفتيش في الطرق تشوف الناس على طول تشوف واحد مدحي. يا اخواني استمعوا وتسقسوا اذا شافت واحد مدحي اكثر من اللي شافت صندوق تاع الالغام ولا صندوق تاع المتفجرة على طول تعيط. يقولوا ليش لا بابا يا ليش لحيها يقولوا ليش دار لحيها ليش يقولوا مشيو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طول في الفوسية هذا يقتلوه في الفوسية يقتلوه بلحيته لماذا اللي تقول لك هذا يفهم سنة النبي هذا يتبع السنة يقتلوه. أما اللي يعقب كيش لغم الطيارة يقول له كيف باش تشوف فرنسا قالك فرنسا ما تعرفش والله تعرف الإسلام في ذاك الوقت منا بدليل العولة من عاملين تجي تقول واش راك دير. كان واحد الشيخ رحمه الله مات كان من جمعية العلماء درس القرآن 50 سنة عاش معنا 6 سنين في مكة أعطاني بعض الاستندات تاع فرنسا وبدا الشيء اللي ما يصغروش العقل. قال لي كان يقري في الشبلي مرة استدعاه المير ورجل يدعو إلى السنة ويدعو التوحيد دعاه المير شيخ البلدي يا رومي وفرنسا باش تفهموا مليح معليش نعطيكم الفايدة الزينة كانت تدير شيخ البلدية بينوار يعني من مولدين الجزائريين فرنساوي إذا جاء الفرنساوي يتكلمها بالرب الرومية يجي العربي يتكلمها بالعربية ما تجيبش واحد باريزياني يقول مش عارف الجزائر باريزياني يعرف قوله يزن دي بهوليها فرنساوي مولود بالجزائر سيفتو حتين يتكلم مع الرومي يتكلم مع العربي الهم عليه تا الورقة راح ليه قالوا مشيو هذه الورقة انت ناديت لي قالوا ناديت قال لي دخل لي البيرو غلق عليا. سمو يا اخواني الكرام نقول فرنسا ما تفهمش والله ديننا يفهم احسن منهم كانوا ضد السنيين ولكن اللي يجي يقري للسنه ويقول لهم الجهاد في سبيل الله كذا كذا يخاف لذلك كان تعطي لاصحاب البنزير واصحاب السنه تجي تقول له علاش راك دير هذا وقبلوا هنا في عرب علق عليه الباب وقال له اسمع الشيخ يحيى طلع عربيه عربيه تاعو ولا ولاد المصارع عاشوا معنا وقرينا معاهم عربيه عربيه حتى يولي الوجه تاعو اسمر كيما وجه من كثرة الشمس. قال له اسمع الشيخ يحيى علاش راك ديمونتيريسون العباد هكذا بهذا المثل قال له علاش راك ديمونتيريسون العباد شنو شنو راني ديمونتيريسون العباد قال له انت راك تقول لهم باللي اللي يدير في الشعار تاع ماريشال بيتان باللي كافر وما تقراوش على الميت وما نش عارف وما تروحوش للجباب النساء ما يروحوش وما تروحوش للمرابطين قال له علاش ديمونتيريسون العباد طيب يا اخي انت امير مش دخلت في الشؤون هذه يا اخي انا راني عمالية انا ما راش الانجليزية نهدم فيها يا اخي انا راني امام مسجد راني في المسجد مع عمالية مع ابن عمي مع غيري مش دخلت فيها فرنسا فينا ولكن تعرف هذا ديمونتيريسون العباد يعني راهي ديمونتي لراسو وانت كديمونتي حاجة تخسرها يا اختي تركبها زيد زيد دير لها قطع غيار جديدة وكذا ولي وزيد تركبها تولي هايلة هكذاك هو يسمى يفك ريفان الناس ويعمرها بالمعلومات الجديدة ويجي يركبها باش يفهموها. قالوا علاش ديمونتي صحيح كيفاش تقول له هادي وهادي وهادي وهادي قالوا واش دخلك انت في الشيء هذا انت صلي بالناس وروح الدعم خلي الناس نايمة خليها تبندر باش فرنسا تريح باش فرنسا تريح كيف؟ المهم شوفوا يا اخواني هذا قلت لك الرجل هذا رجل طيب وعاش معنا 6 سنين في مكه باش يموت في مكه ولكن لما نادى المنادي جاء الجزائر ومات في خلال شهرين لما لحق موته قال منا يلا يا وليدي شري لي تذكره انا نروح قال لي وليدو لا انا خليه يبقى يموت هنا يا اخي باباك والرضا الوالدي وروحنا بعد جا واحد مؤمن قال انا نعطي التذكيره يلا عطانا التذكيره عشان مرتبين وزينا المطار جا جلسنا هنا شهرين ما في دير خالد قرر القران 50 سنه وكان من جمعيه العلماء وكان يبادر شيخ بن باديس قال لي عمري ما كنت وصل هذا الفجر عييت قال لي نجري وعييت نتعب باش نلحق شيخ بن باديس ونفوت وصلاه الفجر ما ينجبش مره واحده بقى في الشتاء والبرد والزمهرير قال الحق وصليت السنة وجلست قبل الأذان وتكمشت قال هو دخل نظر قال مجرد ما نظر قال له ها الشيخ يحيى قال له عرف حتى واحد ما يسبق إلا أنت مات رحمه الله، الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين وجميع علماء الإسلام. المهم قالوا يا شيخ يحيى لا تدموا بعيدا، قالوا كذا، وقالوا أسمع يا أم الشيخ كوني قال في كلام ضيفا ولبيب، هو ضيفا. لما قالوا اسمعوا يا اخواني الكرام، اسمعوا ليه بس تشوفوا قطب فرنسا وين كان داير. قال لي لما قلت له شكون اللي عالم بس، قال خسر هكذا وضحك. قال لي هو كي خسر انا لحت عيني وين خسر، تدري واش كاين؟ كاين برنوس احمر معلق في المشجب، معلق نور الباب. قال له تعرف مول البرنوس الاحمر هذا؟ قال له نعرفه، انت هو كنت جالس في الصف الاول. لأن لما يلبس البرنوس ويطلق القلمون هذه تروح عند البرنوس الوجود تقول له تلمير خرج دارومي ويشوف تشوفوا انت لا ضوء ولا حتى شيء، ويجي القب هذا في نزله ويريح امامك تمنى وراه يسمع ويصلي معك رومي باش يجسس عليك يعرف يخدم بلاده باش يخدم بلاده. قال له تعرف مول البرنوس الاحمر هذا؟ قال له نعرفه. قال له انت هو؟ قال له ما لا انا سمعت بوذني ما جاب لي حتى واحد. طيب كيف يدير له؟ قول له انت يا لعلك الله هذا بلاد تحكم تخلي الجماعة تعالى وش نديروا له؟ ما عندنا قوة عليه زي الجهاد، وفعلا بالجهاد حرجناهم. ولكن الأرم يقول لك لا بالماركسية ولا ما نش عارف الجهاد، احنا يا الإسلام نديروا كي شغل البيضار ذاك تعرض ذاك نعضوا طاعي بالعصمة. يلا يلا احنا نحبوا للطلع ونلقوا الهودة ونحبسوا البيضار وننزلوا ما نعتادوش الإسلام. سلام عليكم. هكذا نديروا حتى للإسلام في العقبة نحتاجوه يطلع له فين الحقول النزلة دي سهلة. خلوا الإسلام وانتبعوا الماركسية ولا اشتراكية، كل واحد واش بغا يسميها. إذا نرجعوا لفرنسا، كانت لما تمسك واحد في البحث تاعها وتلقاها بلحيته تقول له علاش راك داير اللحية، كيقول لها مسيو على سنة النبي تاعي، أنا إنسان مسلم ومقيم سنة النبي تاعي، سمي عقبوه وحطوه في الكرسي وديروا عليه. لين يقول لك هذا اللي خاطر علينا، مدام يعرف في هذا الوقت لك حل يعرف باللي بهذه سنة الأنبياء هذا خطر. إذا نقتلهم مضروب، وكي يعقب كما قلت لك بالشلاغة متاعو يقتلهم يقول له إن كيف كما هو كما ذا. إذا لما نكمل لكم القصة هذه ونحبسه، لما جاء مسؤول كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم جاب له الكتاب من عند كسرى عظيم الفرس، جاء الشلاغة متاعو مطبشين حتى الوذنين. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من المنظر هذا، قال له من امرك بهذا؟ شكون اللي امرك؟ قال له دير هكذا. شكون اللي امرك دير هكذا؟ قال له ربي. يعني كيسا لما كانوا يعبدوا كيسا عظيم الفرس، كانوا يعبدوا من دون الله ويعبدوا النار من دون الله. قال له ربي امرني بهذا. شوفوا سمعنا. قال له انت ربك امرك بذلك؟ قال له نعم. قالوا أما أنا يعني الرسول، قالوا أما أنا ربي فأمرني أن أعفو هذه وأحفو هذه. أنا ربي قال لي هذا توعك نحيهم أولهم، وهذه اللي كان نحيتها خليها. الأئمة الأربعة كلهم مجمعين على أنها واجبة وحلقها معصية. واحتين أواخر تاع المذاهب اللي قال لك سنة، اللي فعلها يثاب واللي تركها لا شيء أهل على سبيل الأشياء المندوبات. ولكن هذا كلام. أما الأئمة الذين يعتد بأقوالهم وهم الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على أنها واجبة، والأمر حملوه من والأدلة حملوها من جميع الجهات، وعلى رأسها الدليل هذا اللي قالوا أنت ربك أمرك بذلك، أما أنا أمرني ربي أن أعفو هذه وأحفو هذه. فهمنا؟ إذن اللي يداه الله تبارك وتعالى ويكمل دينه يدير لحيته حتى ربي سبحانه يوم القيامة كي يحشر ويخرج على عينيه يشوف صحابة الدنيا كحلة بالفتحة ويقول أنا مسلم هم صحابة بالحيوم ندخل معهم. السؤال الأخير وكذلك هو يهم الصائمين، يقول لك هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك أو معجون الأسنان؟ يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى دين تعنى دين نظافة ودين إتقان ودين جمال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، ربي سبحانه جميل يحب الجمال،